السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من دعا لصاحبه أن أكثر ماله وولده. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، إذ دخل علينا فقال لنا: ألا أصلي بكم؟ وذاك في غير وقت صلاة. فقال رجل من القوم: فأين جعل أنسا منه؟ فقال: جعله عن يمينه، ثم صلى بنا، ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. فقالت أمي: يا رسول الله، هو يدمك، أدعو الله له. فدعا لي بكل خير، كان في آخر دعائه أن قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له. قوله رحمه الله: باب من دعا لصاحبه أن أكثر ماله وولده، فيه بيان هل يدعو لصاحبه بهذه الدعوة: اللهم أكثر ماله وولده. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، وفيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله عنه بقوله: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له. وهذه الإضافة مهمة في هذه الدعوة، فقد يكثر مال الإنسان ولا يبارك له فيه، بل قد يكون حسرة وندامة على صاحبه، وقد يكثر أيضا ولده ولا يبارك له فيهم. فهذه الدعوة دعوة عظيمة ونافعة بهذا القيد الذي جاء في الحديث: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له، أي بارك له في ولده وبارك له في ماله، وهذا فيه سؤال المال والولد والبركة فيهما. وجاء في بعض طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بطول العمر والبركة مع الدعاء بكثرة المال وكثرة الولد. قال فيه أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا أهل البيت، فدخل يوما فدعا لنا فقالت أم سليم: خويدمك، أي أنس رضي الله عنه، ألا تدعو له؟ قال فقال: اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له. أيضا هنا دعا له بالمغفرة. فإذا هذه دعوة لا بأس بها مع العناية بهذا الأمر، مثل أن يقول: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه، أو أطل عمره على طاعة وحسن عمل، أو على بركة وخير، ونحو ذلك من الدعوات النافعات. قوله: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، دخل علينا صلى الله عليه وسلم فقال لنا: ألا أصلي بكم؟ وذاك في غير وقت صلاة، أي غير وقت الصلاة المكتوبة. قوله: ألا أصلي بكم، أي نافلة. قال: فقال رجل من القوم: فأين جعل أنسا منه؟ وفي رواية: فقال رجل لثابت: أين جعل أنسا منه؟ قال: فجعله عن يمينه ثم صلى بنا. هذا فيه أن الرجلين إذا صليا معا فإنه يكون المأموم على يمين الإمام ولا يتأخر عنه، بل يقف بحذائه على يمينه مساويا له، مثلما أوقف النبي صلى الله عليه وسلم أنسا على يمينه. وإذا كان هناك نساء فإنهن يصلين خلف الإمام. قوله: ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة، ولم يذكر أنس رضي الله عنه تفاصيل تلك الدعوات. قوله: فقالت أمي: يا رسول الله، خويدمك، أي أنس، تصير خادم. والتصير هنا ليس للتحقير، وإنما للتمليح والتلطف وطلب مزيد الشفقة والرعاية والإحسان. قولها ادعو الله له، هذا فيه أهمية عناية الأم بالدعاء لولدها، ولا بأس من طلب ذلك من الغير من أهل العلم والفضل والعبادة، مثل ما فعلت أم أنس رضي الله عنها، ولا سيما إذا قصد بهذا الطلب انتفاع الولد وانتفاع المسلمين وصلاح الناس بصلاح أولادهم وانتفاع الداعي، فهذا خير عظيم يستفيد منه أطراف كثيرة. قوله فدعا لي بكل خير، أيضا لم يذكر أنس رضي الله عنه الدعاء بتمامه. قوله وكان في آخر دعائه أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له، فدعا له بكثرة المال وبكثرة الولد وبالبركة. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الوالدات رحيمات. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا ابن فضالة قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فأعطتها عائشة 3 تمرات، فأعطت كل صبي لها تمرة، وأمسكت لنفسها تمرة، فأكل الصبيان التمرتين ونظرا إلى أمهما فعمدت إلى التمرة فشقتها، فأعطت كل صبي نصف تمرة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة فقال وما يعجبك من ذلك؟ لقد رحمها الله برحمتها صبييها. قوله رحمه الله باب الوالدات رحيمات. الوالدة رحيمة أي بأبنائها، ورحمتها بهم هي أشد رحمة توصف بين الناس، أشد من رحمة الأخ لأخيه والقريب لقريبه والجار لجاره والصديق لصديقه. ولهذا جاء في الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تبغي، إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها. رواه البخاري ومسلم. والإمام البخاري رحمه الله ينبه على هذا بهذه الترجمة العظيمة فيقول باب الوالدات رحيمات. وإذا عرفنا أن الوالدات رحيمات وأدركنا مغزى هذه الترجمة العظيم، فماذا ينبغي على الابن؟ وهل يليق بالأبناء أن يلاقوا هذه الرحمة بالغلظة والجفاء والعقوق والنهر ورفع الصوت وغير ذلك من الأخلاق السيئة؟ وقد قال الله عز وجل وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقوله جل شأنه واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لأن الرحمة العظيمة التي جعلها الله عز وجل في الأم ينبغي أن تقابل أيضا برحمة من الإبن، وأن لا يقابل الإحسان بالإساءة والرحمة بالجفاء، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أيضا يسأل الله عز وجل لوالديه أن يرحمهما الله، لأن في الوالدة رحمة عظيمة بابنها وفي الوالد كذلك، فحق على الابن إذا أدرك هذه المعاني العظيمة وعرف رحمة الأمهات أن يعطي هذه الأمور حقها وأن يقوم بالواجب كما أمر الله عز وجل. قوله جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فأعطتها عائشة 3 تمرات، فأعطت كل صبي لها تمرة وأمسكت لنفسها تمرة. هذه امرأة فقيرة ليس لديها شيء تطعمه، فأتت إلى عائشة رضي الله عنها وأعطتها عائشة رضي الله عنها 3 تمرات، فأعطت كل طفل من طفليها تمرة، واستبقت واحدة لنفسها وهي جائعة وبحاجة للغذاء، فأكل الصبيان التمرتين ونظر إلى أمهما فعمدت إلى التمرة فشقتها فأعطت كل صبي نصف تمرة، مع أنها كانت جائعة، إلا أنها عمدت إلى تمرتها فشقتها نصفين وأعطت كل صبي نصف تمرة وبقيت بجوعها. وهذا مثال وصورة من صور الرحمة التي جعلها الله عز وجل في قلوب الأمهات. قوله: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة، أي أخبرته بهذا الموقف العجيب المؤثر، متعجبة رضي الله عنها. قال عليه الصلاة والسلام: وما يعجبك من ذلك؟ لقد رحمها الله برحمتها صبييها. وهذا فيه فائدة عظيمة، أن هذه الرحمة الكبيرة العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب الأمهات هي سبب عظيم لرحمة الله تبارك وتعالى بالأمهات، كما قال عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن. ولهذا ينبغي على المرأة المسلمة أن تحتسب رحمتها لأولادها وعطفها عليهم وعنايتها بهم وتربيتها لهم عند الله، ولا يضيع عند الله سبحانه وتعالى شيء، حتى وإن كان ابنها كبر عاقا أو كبر فاسقا أو كبر فاجرا مضيعا لحقوق والدته. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد رحمها الله برحمتها صبييها. فرحمة الأم لصبيانها سبب لنيلها رحمة الله، فعلى المرأة أن تحتسب ذلك عند الله عز وجل، وإذا كثر الصبيان وكثرت الرحمة منها لهم كثر الثواب وعظم الأجر لها عند الله عز وجل. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قبلة الصبيان. قال: حدثنا عمر بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ قوله: باب قبلة الصبيان. قبلة الصبيان داخلة في جملة الرحمة التي جعلها الله عز وجل في القلوب نحو الصبيان، وهذا من جملة الآداب التي جاءت الشريعة بالحث عليها والأخلاق التي دعا إليها الإسلام. قد جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، رواه الترمذي. فالقبلة للصبي نوع من الرحمة له والعطف عليه والحنو عليه، ونوع من إدخال السرور والأنس على قلبه، فلها شأن ومكانة. ولهذا أوردها المصنف رحمه الله في كتاب الأدب، وقد ثبت هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. قوله: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم؟ هذا السؤال من هذا الأعرابي لما رأى الناس يقبلون الصبيان سأل هذا السؤال مستغربا ومتعجبا، لأن في فهمه أن هذا أمر عجيب غريب، فهو لا يفعل ذلك ولا يفعل عندهم هذا الأمر. ثم أخبر عن نفسه وعمن يعيش بينهم فقال: ما نقبلهم، أي أن اعتدنا أن لا نقبل الصبيان، وربما عدوا ذلك نوعا من العزة والرجولة أو نحو ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ أي لا أملك دفع ذلك عنك. والاستفهام هنا معناها النفي، أي إذا كان الله عز وجل كتب وقدر عليك أن الرحمة منزوعة من قلبك فلا أملك دفع ذلك، فالأمر لله تبارك وتعالى من قبل ومن بعد. وهذا فيه معنى قول الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، فالأمر كله لله، فالهداية والتوفيق وصلاح القلوب وسداد الأمر كل ذلك بيد الله تبارك وتعالى. ولهذا قال: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. ثم إن هذا فيه بيان شناعة هذا الأمر الذي أخبر به هذا الرجل عن نفسه وعن قومه. وليلحظ الارتباط في الحديث بين قبلة الصبيان والرحمة بهم، فلما قال الرجل فما نقبلهم ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الظاهر والباطن، لأن القبلة التي تكون من الأب أو الأم لصغيرهم الدافع لها رحمة وحنان في القلب، فتقبيل المرء لصبيانه هو آثر رحمة قامت في قلبه لهم، وهذا له آثاره التربوية والنفسية على الطفل وعلى حسن نشأته وهدوئه وبعده عن النزعة العدوانية. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.